الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك علم النحو سهل، إذا أدخلت كان ماذا تقول؟ كان علم النحو سهلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. كان علم النحو سهلا. في قوله تعالى وكان الإنسان عجولا، ما إعراب الإنسان؟ اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الطاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. عجولا ما إعرابها؟ خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم شيخ أحمد، فكان أبواه مؤمنين، ما إعراب أبواه؟ كان أبواه مؤمنين، أبواه مرفوع. هي ماذا تقول؟ أحسنت، أحسنت. الواو. ما علامة الرفع؟ شيء آخر. الضمة. الألف. أحسنت، لأنه مثنى. مؤمنين، ما إعراب مؤمنين؟ مؤمنين خبر كان. أحسنت، أحسنت. أكمل، منصوب. خبر كان منصوب بالياء. أحسنت، منصوب على نصب الياء لأنه مثنى. الشيخ عمر، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ما إعراب قوله تعالى فؤاد؟ أصبح فؤاد اللي هو اسم، أصبح مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت، فارغة اللي هو خبر أصبح منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت، بارك الله فيك. الشيخ محمد، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ما إعراب الرسول؟ اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أحسنت، شهيدا. شهيدا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتح. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، في قوله تعالى إلا أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين، أين اسم الفعل الناسخ؟ ضمير مستتر، أنا تقديره لا. ليس مستترا، شيء آخر. نعم، تكون النان هو الضمير، الضمير نا، ضمير نا. النون هنا من أصل الفعل تكون. نعم، ما الجواب؟ ألف المثنى. أحسنت، ألف المثنى. صحيح. ألف المثنى هي الاسم، الألف هي اسم تكون، تكونا ملكين، ما إعرابها؟ خبر كان منصوب بالياء لأنه مثنى. أحسنت، خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أين اسم ليس؟ التاء. أحسنت، هو اسم ليس. أحسنت، بارك الله فيك. وأين خبرها؟ والله مرسلة. أحسنت، مرسلة، مرسلة. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الشيخ محمد بن أبي المزمير رحمه الله باب إن وأخواتها. عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن، تقول إن مالك العالم، ومثله ليت الحبيب قادم، أكد بإن أن شبه بكأن، لكن يا صاحي الاستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. بارك الله فيك. هذا باب إن وأخواتها. قال عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن. هذه الحروف الستة تدخل على الجملة الاسمية، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. مثلا علم النحو سهل، إذا أدخلت إن تقول إن علم النحو سهل، هكذا بنصب علم ورفع سهل. قال تقول إن مالك العالم، إن حرف الناسخ، مالك اسمه إن منصوب وعلى نصب الفتحة الظاهرة على آخره، لعالم، عالم خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. ومثله ليت الحبيب قادم، ليت حرف الناسخ، الحبيب اسم ليت، قادم خبر ليت. أكد بإن أن، شبه بكأن، إن وأن التوكيد، كأن التشبيه، مثلا كأن زيدا أسد شبهته بالأسد، لكن يا صاحي استدراك عن، لكن الاستدراك، مثلا تقول نظم الآج الرومية مختصر لكنه عظيم النفع، لكنه عظيم النفع، هذا استدراك. ويتمني ليت عندهم حصل، مثال الناظم ليت الحبيب قادم، ليت الشاب عائد، هذا تمني. ويترجي والتوقع لعل، لعل تكون الترجي والتوقع، الترجي في المحبوبات والتوقع في المخوفات، مثلا تقول لعل الحبيب قادم، هذا من الترجي. لعل عدو قادم، هذا من التوقع. مثلا لعل الساعة قريب، لعل الساعة قريب، ساعة اسم لعل منصوب وعلامة نصبه فتحة الظهر الآخرة، قريب خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ساعة اسم أن منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة الآخرة، آتية خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. نعم. صلى الله عليه. قال الناظم: باب ظن وأخواتها. أنصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، وهي ظننت وجدا، رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما. تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله، وخلت عمرا حاذقا. أحسن، بارك الله فيك. قال انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، وهي ظننت وجدا. مثلا النحو سهل، إذا أدخلت فعلا من أفعال هذا الباب، مثلا إذا أدخلت علما، ماذا تقول؟ النحو سهلا، علمت النحو سهلا. أحسنت، علمت النحو سهلا، النحو سهل، إذا أدخلت علما تقول علمت النحو سهلا. أفعال هذا الباب معظمها من أفعال القلوب، ظن، علم، رأى، خال، هذه من أفعال القلب. أفعال هذا الباب تدخل على المبتدأ والخبر فتنصيبهما مفعولين لها. لاحظ مثلا زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وخبر، الجزآن مرفوعان. إذا قلت كان زيد قائما، هنا الجزء الأول مرفوع والجزء الثاني منصوب، كان زيد قائما. وفي قولك إن زيدا قائم، الجزء الأول منصوب والجزء الثاني مرفوع. وفي قولك ظننت زيدا قائما، الجزآن منصوبان. قال وهي، شرع هنا يبين أفعال هذا الباب، قال وهي ظننت، مثلا قال تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أين المفعول الأول لأظن؟ اسم ذات النداء والمنادى. لا لا، ليس كذلك، شيء آخر. نعم، إني لأظنك مثبورا. ما هو مثبورا؟ لا لا، ليس مثبورا. ما هو السؤال؟ السؤال بارك الله فيك، أين المفعول الأول لأظن؟ اتفقنا أن أفعال هذا الباب تدخل على المبتدأ والخبر فتنصيبهما مفعولين لها، المبتدأ يكون مفعولا أول لها، أحسنت، الكاف، أحسنت، والخبر يكون مفعولا ثانيا لها. فالكاف هنا المفعول الأول، لا أظنك، الكاف المفعول الأول. وأين المفعول الثاني؟ مثبورة. مثبورة، أحسنت. قال وجد، إنا وجدناه صابرا، أين المفعول الأول لوجد؟ الضمير. أحسنت، الضمير، أحسنت، أحسنت. وأين المفعول الثاني؟ صابرة، والمفعول الثاني. أحسنت، بارك الله فيك، صابرة. نعم. قال رأى، رأى تكون بصرية فلا تنصب إلا مفعولا واحدا، رأيت زيدا لا تنصب إلا مفعولا واحدا. لكن إذا كانت علمية تنصب مفعولين، مثلا رأيت الصدق نافعا، هذه علمية فتنصب مفعولين. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذا من هذا الباب. إنهم يرونه الهاء مفعول أول، بعيدا مفعول ثان، ونراه قريبا، الهاء مفعول أول قريبا مفعول ثان. قال حسبت ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، فنصبت هنا مفعولين. قال وجعلت، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة، الملائكة هو المفعول الأول، إناثا هو المفعول الثاني. زعم، قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني الياء المفعول الأول، شيخا المفعول الثاني. كذلك خلت، تقول مثلا خلت زيدا مسافرا، زيدا هذا المفعول الأول، مسافرا هذا المفعول الثاني. كذلك خلت واتخذت، اتخذ ليس من أفعال القلوب، بل هو من نوع آخر يقال له أفعال التصيير، وهو مثل أفعال القلوب في الحكم، ينصب مفعولين. واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم مفعول أول، خليلا مفعول ثان. قال كذلك خلت واتخذت علما، فإن علمتموهن مؤمنات فترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن، الضمير هو المفعول الأول، مؤمنات هو المفعول الثاني. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.